يدرس موقفه ويتأمل في إمكانية جمع الأنصار. والقضية ما كانت الهدف منها ثورة مسلحة، القضية كان الهدف منها إعلان مرشح آخر رئيسي غير يزيد والأمة تختار. فعزم الحسين على التوجه للكوفة، على الخروج إلى الكوفة، لما جاءته توافدت إليه الرسائل من زعماء الكوفة بتوقيعاتهم، فجمع هذه الرسائل حتى صارت عدة صناديق كلها تطلب منه المسارعة في القدوم إليهم. فلما وصل العدد إلى آلاف، يقولون وصلت 40,000 رسالة، فأراد الحسين أن يطلع على حقيقة الأمر، هل هم جادين ولا فقط حماس عاطفي، وهذا عين العقل. فبعث ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال روح شوف لي حقيقة الأمر، تجلى لي حقيقة الخبر واكتب لي بواقع الحال، فإن كان ما يقولون حقا سأقدم عليهم، وإلا سأبقى في مكاني وأعلن العصيان السياسي. وصل مسلم ابن عقيل إلى الكوفة ونزل عند أحد أعيانها الكبار المختار ابن أبي عبيد في أول مقدمه. يزيد الآن الحكم تقريبا مستقر له، معظم البلاد بايعته، فشعر أن والي الكوفة ضعيف، ووالي الكوفة قد لما بدأت التحركات أعلن قال إذا ما أثرتم علي لن ألمسكم، إذا ما حملتم السلاح سأترككم. طبعا سياسيا هذا الموقف فيه ضعف، فماذا فعل يزيد؟ أرسل إلى والي البصرة زياد بن أبيه أن ضميت لك إمارة الكوفة مع البصرة، أنت تتولى المدينتين. فلما جاء ابن زياد وتولى إمارة الكوفة وأخذ يشدد على الناس، انتقل مسلم ابن عقيل، كان ابن زياد يريد أن يمسك ويقبض عليه، هذا مثل يسمونها إرهاب الدولة كما يقولون، واحد يريد أن يرشح نفسه كيف يمنع؟ لكن يزيد والدولة الأموية تعاملت مع هذا الأمر بالإكراه بالقوة بالجبر، فشعر مسلم أنه سيقبض عليه، فانتقل عند أحد أعيان الكوفة الكبار الذي له قوة قبلية ضخمة جدا، هو هانئ بن عروة، فانتقل هناك خشية انكشاف أمره. طبعا لمكانة هانئ وأهمية هانئ كأحد أعيان الكوفة، فبدأ ابن زياد يشك، بدأ يساور الشك ابن زياد من هانئ بن عروة، فكر من الذي يؤيد علي وأبناء علي من الكبار، فوجد أن هانئ، لكن هانئ أيضا خطير لأنه له جيش كامل يؤيده. فمع ذلك ابن زياد قرر أن يأخذ المسألة بالقوة، فبدأ يعني يضيق على هانئ بن عروة، فخشي مسلم بن عقيل على نفسه، وانتقل مرة أخرى لفترة قصيرة عند مسلم بن عوسج الأسدي من بني أسد، وكان أحد دعاة الحسين، كان يعني يدعو الناس للانضمام إلى تأييد الحسين. فلما بلغ أهل الكوفة قدوم مسلم بن عقيل وانتشر الخبر، جاءوا إليه من كل مكان يبايعونه، فبايعه 12,000 البيعة المباشرة لمسلم بن عقيل، وتمت تلك المبايعة بصورة سرية مع تحرس شديد. فلما تأكد مسلم بن عقيل أن الناس جادين، وتأكد من رغبة أهل الكوفة في الحسين وقدوم الحسين إليهم وأنهم سينصرونه والبيعة يعني وصلت 12,000، تخيلوا هذا بالسر غير العلن، 12,000 بايعوه مباشرة، فكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، الذي يرسل في المقدمة يصدق الخبر لمن يأتون بعده، إن جميع أهل الكوفة معك، فأقبل حين تنظر في كتابي. هذا خلاصة القرار، تعال ما في شك كل الكوفة معك. هنا تأكد الحسين صدق نوايا أهل الكوفة وأنه ليس عليهم إمام، ولم يبايعوا يزيد، ومن حقهم أن يبايعوا شخص آخر ويتنافس المرشحان وتستقر الأمة على أحدهما في النهاية. فإذا استقر إليه أن ليس هناك إمام لأهل الكوفة، ليس هناك بيعة كما ذكروا له من قبل، فلا بد له في هذه الحالة

أخو الحسين محمد ابن أبي طالب، محمد ابن الحنفية، وكذلك نهاه عن الخروج عبد الله بن الزبير الذي لم يبايع، أيضا لم يبايع الأمويين، وعرف أنه يعني موقف الحسين صحيح لكن الذهاب إلى العراق خطأ، واعترض عليه كذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب، نصحه ألا يخرج إلى العراق، وجاءه كذلك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. فإذا أقارب والصحابة والكبار كلهم، طبعا جاءته عائشة أيضا اعترضت رضي الله عنها على خروجه، الكثيرين نصحوه إذا أردت أن تخرج لا تخرج إلى العراق، لأنهم قد غدروا بأبيك من قبل، نكثوا بعهودهم فليسوا بأهل أمان. فإذا مما يلفت الانتباه أن هناك إجماع من الناصحين على خيانة أهل الكوفة ووجوب عدم الثقة بوعودهم، لكن أيضا يلفت الانتباه إجماعهم على توقعهم أنه لو خرج باتجاه الكوفة أنه سيقتل، ولذلك كانوا يظهرون كلمات الأسف وكلمات التوديع، ويعني حرص منهم على يعني نصحهم للحسين رضي الله عنه، وكان عندهم وعي بالأوضاع، يعني والله كونك ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، كونك حفيدا لن يمنع من قتلك، قد قتل الخليفة عثمان من قبل، وقتل أبوك علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فكل هذا لن يمنع من قتلك. على كل حال هذه الأحداث التي جرت أيام الفتنة بين علي ومعاوية، عرفوا الجميع من خلالها أن الدوافع والأهواء التي تدفع ببعض الأقوام للاستفادة من هذه الأوضاع الفتن طبيعية جدا، قد تصل إلى قتل الكبار ولا حرج في ذلك. فكتب إليه في النهاية ابن عباس مرة أخرى: أرجو ألا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه، ولست أدع النصيحة لك، ما وأسأل الله أن يجمع الله بك الألفة وتطفأ بك الثأرة. لكن الحسين أصر رغم كل الناصحين، إصرار الحسين من أجل مبدأ، هو حتى لو قتلت في النهاية يجب عدم إقرار الحكم الذي يفرض على الأمة، يجب عدم إقرار إلغاء الحق الشعبي في اختيار حاكمهم، عدم إلغاء الشورى وهي مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام. في تلك الأثناء كانت الأحداث تتسارع، بعدما أخذ أنصار الحسين يحتفلون بحضور مسلم بن عقيل ويبايعونه، أحس قادة الكوفة الموالين للأمويين بخطورة الوضع وخطورة الموقف، فتغير الموقف الآن في الكوفة من قبل الأمويين، وقرروا الصدام المسلح قبل مجيء الحسين. هذا الصراع المسلح في الكوفة هو الذي أدى إلى مقتل الحسين. كيف حدث هذا الصراع وكيف قتل الحسين بسبب هذا الصراع، أحدثكم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني.